بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه عن الأبيات المذكورة في زكاة الفطر. الناظم ذكر جملة من أحكام زكاة الفطر، إلا أنه لم يستوعب قضية الأوقات، فإنه قال: وآتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين إلى المزيد. عندنا هنا بمنطوق النظم ذكر وقت الأفضلية، وهو أن يؤديها قبل صلاة العيد، أن يؤديها قبل صلاة العيد في يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو وقت الأفضلية. وذكر وقت الجواز بقوله: وجاز من يومين، يعني يجوز في آخر رمضان، آخر يوم أو يوم قبل الأخير من رمضان، أن يخرج زكاة الفطر للمزيد، فلا يجوز قبلها بثلاث أيام، لا، قبلها بالكثير يومين. هذا وقت الجواز وذاك وقت الأفضلية، فما وقت المنع وما وقت الكراهة؟ ذكرت وقت الكراهة بقوله: بعد الصلاة يكره التأخير، يعني يكره تأخير زكاة الفطر بعد الصلاة إذا أخرجها في يومها، نقول يكره. وأما إذا أخرجها بعد غروب الشمس، فهذا قد أخرجها بعد يومها، فهذا يحرم عليه التأخير وتصير قضاء ويجب قضاؤها. ولذا قلت: وبعد يومها قضا تصير. نعم، هي تصير قضاء، لكنه قضاء واجب فهو واجب. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي أن الناظم في أول الباب قال: تلزم الفطرة أي صاع من المقتات، كل مسلم له فضل. قوله من المقتات، قد يفهم منه أن زكاة الفطر تخرج من أي صنف المقتات، والمذهب المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذا ليس على إطلاقه، فلا يجوز أن يخرج إلا من الأصناف الخمسة إن وجدها، ويخرج من غيرها من المقتات إن لم يجد الخمسة. ولذا قلت: أصنافها هي الشعير، البر، كذا زبيب، أقط، وتمر. إذن لا يجوز أن يخرج إلا من هذه الأصناف الخمسة، وهي الشعير والبر اللي هو القمح، والزبيب وهو العنب اليبس وجف، والأقط وهو اللبن المجفف، والتمر وهو معروف، هذه الأصناف الخمسة. طيب، إن لم يجد شيئا من هذه الأصناف الخمسة انتقل إلى غيرها مما يقتات، ولذا قلت: إن عدم الخمسة فما يقتات، يعني إن لم يجد الخمسة انتقل إلى غيرها مما يقتات كالرز في بعض البلدان مثلا. طيب، هذه زكاة الفطر تعطى لمن؟ هل تعطى لشخص محدد، فقراء، مساكين، أو لكل من يجوز صرف زكاة المال إليه؟ الجواب عن هذا ما ذكرته بقولي: تعطى لمن تعطى له الزكاة. إذن كل من يستحق أن يعطى من زكاة المال يجوز أن يعطى أيضا من زكاة الفطر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.